كان حبك يا رياش العين بالواي، فاطلب من المولى يزيد البلا في، ما تدري انك غاية القلب ومناي، وان الحياة بدون شفا شاي سعادتي لا غبت غبت بدنياي، أموت في مدة غيابك وأنا حي، أبدي الله وأتمناك بدعاي، أجيك أنا كل بشكي عليك ومنك واسمع على شكواي، وان قلت وشي حبك